بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أصلنا في كتاب الطهارة، توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل فرائض الوضوء سبع: النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين والدلك والفور. وسننه غسل اليدين إلى الكوعين عند الشروع والمضمضة والاستنشاق والاستنثار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما. الترتيب بين الفرائض: ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده، وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله، وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة، ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية وإن صلى قبل ذلك أعاد، ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. وفضائله التسمية والسواك والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين، والبداءة بمقدم الرأس، وترتيب السنن وقلة الماء على العضو وتقديم اليمنى على اليسرى، ويجب تخليل أصابع الرجلين، ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة، ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. إذن هذا الفصل يتكلم فيه المصنف عن فرائض الوضوء وسننه وفضائله. الوضوء كما سبقت الإشارة هو الذي تحصل به طهارة الحدث، الطهارة من الحدث الأصغر تحصل بالوضوء. فالوضوء هو طهارة مائية تتعلق بغسل بعض الأعضاء كاليدين كالوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس. والوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح ما يتوضأ به. وقيل أيضا ويصح إطلاق كل منهما على الآخر، لكن الأصل أن الوضوء بالضم بمعنى الفعل، والوضوء بالفتح بمعنى ما يتوضأ به. والوضوء هو فريضة على كل من أراد أن يصلي أو يقوم بما يتوقف على الطهارة. إن هناك أمور أخرى غير الصلاة تتوقف على الطهارة، فيجب الوضوء لها. هذا الوضوء يتألف من فرائض والسنن وفضائل. وثمرة معرفة الفرائض والسنن والفضائل: أولا ينبغي الإنسان أن يحرص على الإتيان بالكل بالفرائض والسنن والفضائل، ولكن هناك فرق في مسألة الترك. لو ترك فرضا، من ترك فرضا من فرائض الوضوء ليس كمن ترك سنة، ومن ترك سنة ليس كمن ترك فضيلة، من حيث الإخلال بالوضوء، من حيث نقصان الوضوء. فالفرائض لو ترك منها فرض ولم يؤت به بطل الوضوء، أما السنن والفضائل تركهما لا يبطل الوضوء، ولكنه يكون وضوء غير كامل، وضوء ناقص. والسنن هي أكد من الفضائل وأفضل منها. إذن هنا ذكر المصنف أن فرائض الوضوء سبعة، فرائض الوضوء سبع. تفضل. يترتب عليه نسبة إعادة ترك السنة؟ لا لا لا تندب، إذا صلى لا تندب إعادة الصلاة، ولكن السنن إذا تركها وتذكرها يفعلها يسن له فعلها، معناها الإتيان بها بخلاف الفضائل. هي لا تؤثر على صحة الوضوء سواء تركها عمدا أو نسيانا، لكنه إذا تركها وتذكرها يسن له الإتيان بها. المصنف قال فرائض الوضوء سبع، هذه الفرائض السبعة أربعة منها وردت في آية الوضوء، وهي غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. فهذه الفرائض الأربع لا خلاف فيها بشكل مجمل، إن كان فيها بعض الخلاف في كيفية الإتيان ببعضها مثل مسح الرأس مثلا. وهناك ثلاث فرائض أخرى زيادة، وهي النية والدلك والفور. المصنف بدأ بالنية لأنها هي أول فرض، هي أول فرض يؤتى به، لأنه إذا لم تحصل النية لا عبرة بما فعل قبلها. لو غسل وجهه قبل أن يستحضر نية الوضوء فهذا الغسل لا عبرة به، فهو لاغي، لا يحسب من الوضوء. لذلك النية هي أول شيء، ولذلك بدأ بها المصنف. النية في اللغة معناها القصد، وفي الشرع هي قصد الشيء المأمور به، قصد الشيء المأمور به، قصد الشيء المأمور به. وطبعا محلها القلب، وشرعت للتمييز بين العبادات فيما بينها، وللتمييز بين العبادة والعادة، لأن العبادات منها ما هو فرائض ومنها ما هو سنن وفضائل. الذي يميز بين الفريضة أحيانا وبين غير الفريضة هو النية. وكذلك أيضا هناك بعض العبادات تشبهها العادات أو تشبه عادات، مثل الغسل مثلا يشبه غسل، قد يكون غسل نظافة للتبرد، قد يكون للعبادة. فالذي يميز الغسل العبادة عن الغسل الثاني هو النية. والمقصود هنا بالنية هي نية التمييز، لأن هناك نيتان، نية إخلاص ونية تمييز. نية الإخلاص هذه مطلوبة في كل العبادات، كل عبادة ينبغي الإنسان أن يكون مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. وهذه ليست فيها محل حديث الفقهاء، لأنها ما يترتب عليها شيء من ناحية الصحة، من ناحية براءة الذمة من عدمها. لكن النية اللي المقصودة هنا اللي هي من الفرائض هي نية التمييز، معناها نية تمييز العبادة عن عبادة أخرى، أو نية تمييز العبادة عن العادة. فنية التمييز يحتاج لها في الفرائض وفي السنن، يحتاج لها في الفرائض وفي السنن. أما الفضائل مثل النوافل العامة لا تحتاج إلى نية تمييز. إذن هنا الفرض الأول هو النية، وهذه النية وقتها عند أول فرض، عند أول فرض من فرائض الوضوء. لا يضر تقدمها بيسير بخلاف تقدمها بزمن طويل، فهذا مضر ومبطل للنية، أو تأخرها كذلك أيضا مضر، فلا بد أن تكون إما أن تكون قبل أول فرض بيسير أو تكون مقارنة له، معناها عندما يريد أن يشرع فيه، فلو تأخرت عنه لم يعتد به، ولو تقدمت عنه بكثير أيضا لم يعتد به. إذن الفرض الأول هو النية، والنية طبعا هي التي تلي ما ورد في آية الوضوء من حيث القوة، لأنها وردت في الحديث إنما الأعمال بالنيات. فرضت سبعا النية وغسل الوجه، كذلك الفرض الثاني من فرائض الوضوء هو غسل الوجه. غسل الوجه هو من فرائض الوضوء. الوجه هو مأخوذ من المواجهة، الإنسان عندما يواجهك مباشرة ترى أول شيء ترى وجهه، فمأخوذ من المواجهة. وحده طولا هو من منابت شعار الرأس المعتاد، فلا عبرة بالأصلع اللي انحسر شعار رأسه عن مقدمه، فلا يجب عليه أن يغسل مكان الشعر، أو الأغم الذي نزل شعره عن الحد المعتاد فيجب عليه أيضا أن يغسل ما تحته، وينتهي إلى الذقن اللي هو مجمع اللحيين، هذا هو حد الوجه طولا. وحده عرضا ما بين الأذن والأذن، ما بين وتدي الأذنين، أي ما بين الأذن والأذن، هذا هو الصحيح. هناك خلاف في هذا البياض اللي بين اللي يكون قبل الأذن، هل هو من الوجه أم لا، لكن الصحيح أنه من الوجه. الوتد من لا، وتد الأذن ليس منها، وتد هذا ليس، لا من الأذن، ما بين الوتد والوتد، ما بين الأذنين، الوتد هو جزء من الأذن. وغسل الوجه شيخ ما قبل الوتد، ايه هذا داخل في الوجه. غسل الوجه طبعا عندما نقول غسل الوجه معناها غسل ظاهر الوجه بما فيه ظاهر الشفتين، أي ما يظهر منهما عند إطباقهما إطباقا طبيعيا، ويدخل فيه الوترة أي الطاقة التي بين هذا الحاجز اللي بين طاقتي الأنف، هذا من الأماكن اللي ينبغي التنبه لها. ويجب تخليل شعر الوجه إذا كان خفيفا، ضابط الشعر الخفيف هو الذي تظهر البشرة تحته، سواء كان لحية أو غير ذلك من الشعر الموجود في الوجه. الفرض الثالث هو غسل اليدين إلى المرفقين بإدخال الغاية، أنا غسل اليدين مع المرفقين أو المرفقين، مرفقين كسر الميم وفتح الفاء أو فتح الميم وكسر الفاء، المرفقين أو المرفقين، فهذا هو الفرض الثالث، غسل اليدين مع المرفقين، والمرفقان داخلان في الفرض، والمرفق هو المفصل الذي يفصل بين العضد وعظم الذراع، هذا المفصل يفصل بين العضد وعظم الذراع، هذا هو الصحيح أنهما داخلان وأنهما يشملهما الفرض. ويجب في أثناء غسل اليدين تخليل أصابع اليدين. يجب تخليل أصابع اليدين. تخليل أصابع اليدين يشمل ما بين الأصبع والأصبع، ويشمل ظهور الأصابع إذا كانت فيها تكامش، يجب تخليلها حتى يصلها الماء. وإذا كان المتوضي له خاتم لا يجب عليه نزع خاتمه، لا يجب عليه نزع خاتمه. وأما غير الخاتم فمما يحول بين الماء والبشرة فيجب نزعه. فرق شيخ بين الخاتم الفضة وغيرها؟ الخاتم المشروع يعني فقط فضة؟ نعم الخاتم المشروع. الخاتم المشروع يخرج من الخاتم غير المشروع، خاتم غير المشروع كغيره. حتى تحريكه لا يجب تخليل، لا يجب أيضا تحريكه. نعم إذا كان بيسكر شديد الخاتم لا يجب تحريكه، ما عداه يجب نزعه أو تحريكه عن المكان حتى يغسل ما تحته. وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس. كذلك من الفرائض مسح الرأس. الرأس مقصود به الجمجمة وما عليها من الشعر ولو طال هذا الشعر، يبدأ من الصبغين إلى نهاية الرأس. وإذا كان الشعر طويلا يجب مسح الشعر حتى ينتهي ولو طال الشعر. إذن النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس. الفرض الخامس هو غسل الرجلين. مسح الرأس كيفيته هو أن يجعل الماء في يديه يبلهما، فيضع إبهاميه على الصبغين هكذا، ثم يمسح ما بين الأذنين إلى آخر الشعر. هذا هو القدر الواجب. سيأتي في السنة مرد المسح سنة، فيرد المسح إلى حيث بدأ، من حيث انتهى إلى حيث بدأ، فهذا السنة. لكن الواجب هو المسح الأولى. استحام الرأس بأي طريقة حتى لو عكس؟ أي نعم، نتكلم هنا عن الطريقة الكاملة، لكن الواجب هو مسح الرأس مرة واحدة من أي جهة بدأ، لكن البدء من المقدم من هنا والانتهاء بالمؤخر ثم رد المسح إلى المقدم، هذا هو الأكمل. نعم نعم، سيأتينا في الفضائل أن البدء بمقدم الأعضاء كله من الفضائل. أي عضو يندب البدء بمقدمه قبل مؤخره، لكن لو بدأ بمؤخره فالغسل أو المسح صحيح. غسل الرجلين إلى الكعبين. كذلك من الفرائض غسل الرجلين إلى الكعبين، يعني مع الكعبين أيضا. الكعباني لما ذكرنا قلنا فرض غسل اليدين إلى المرفقين. أي نعم، قلنا واجب تخليل الأصابع. أي نعم، يعني هنا في فرق بين الفرض والواجب؟ لا ما في فرق. لا، إلا أن غسل تخليل الأصابع ليس فرضا مستقلا، إنما هو جزء من غسل اليدين. غسل الرجلين إلى الكعبين. الكعبين مراد بهم العظمان الناتئان في مفصلي الساقين، معناها العظمين الناتئين اللذين يفصلان بين بين الرسل والساق، هذان داخلان أيضا، داخلان في الفرض. والدلك، وهذا هو الفرض السادس، الدلك هو إمرار اليد على العضو أثناء صب الماء أو بعده مباشرة، إمرار اليد على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعده مباشرة. فالدلك هو من الفرائض، والدلك في الحقيقة هو ليس فرضا زائدا، ولكن نص عليه الفقهاء للخلاف فيه. عندنا في المذهب الدلك فرض، لكن فرضه مأخوذ من معنى الغسل، فالغسل لا يسمى غسلا إلا إذا كان فيه دلك، فمن هنا قالوا بأن الدلك فرض بمعنى أنه إذا صب الماء دون أن يدرك لا يصح، لا يكون آتيا بالفرض، لا يكون آتيا بالفرض، لا يكون غاسلا، إنما يكون صابا للماء فقط، بالتالي هو لم يصدق عليه اسم الغسل، اسم الغسل. فالغسل لا يتم إلا بالدلك، لكن ذكروا الدلك مستقلا لأنه في خلاف بين العلماء، هل هو لازم ولا غير لازم، خلاف بين المالكية أو بين المغاربة، خلاف حتى في قول داخل المذهب، أي نعم، وفيه طبعا خلاف خارج المذهب. الفرض السابع والأخير هو الفور، ويعبر عنه بالموالاة، وهذا التعبير هو الأصح. الموالاة معناها المتابعة، متابعة أفعال الوضوء في زمن متصل من غير تفريق فاحش، هذا هو الموالاة. وليس المقصود الفور، ليس المقصود به حقيقة الفور، معناها الإسراع، هذا ليس مطلوبا الإسراع في الوضوء، إنما المطلوب على وجه الوجوب هو متابعة أفعال الوضوء في زمن متصل من غير تفريق فاحش، معناها إذا بدأ في الوضوء يواصل فيه حتى يكمله، فلا يتوقف ولا يضر توقف يسير، توقف يسير لا يضر، لكن توقف غير يسير هو اللي مضر ومخل بهذا الفرض، اللي هو يعبر عن المصنف بالفور ويعبر عنه أحيانا بالموالاة. السلام عليكم. كون ذلك يدخل في حقيقة الغسل، في إشكال بالنسبة لمسألة غسل النجاسة، إحنا لا نشترط فيه الدلك، اعتبرناه غسل. لا، غسل النجاسة هو مقصود النجاسة، غسلها معناها إزالتها، ليس مقصود حقيقة الغسل، ليس مطلوب فيها طريقة معينة. من المطلوب إزالتها بأي طريقة أيا كان، سواء جعلتها في الماء حتى زال أو صبيت عليها الماء، ليس مطلوب فيها الغسل، مطلوب فيها الإزالة. أي نعم، الإزالة بأي طريقة. ولذلك هم يعبر عنها إزالة النجاسة، إزالة النجاسة. شيخنا في الوضوء اشترط الدم في اليد؟ أي نعم. والغسل ما اشترط؟ الغسل ما اشترط. إذن هذه هي الفرائض، الفرائض السبعة، ثم أتبعها المصنف بذكر السنن. قال: سننه غسل يدين إلى الكوعين عند الشروع. سننه اللي هو الوضوء، غسل اليدين إلى الكوعين، هذا الغسل يكون في البداية، في بداية الوضوء، غسل اليدين إلى الكوعين 3 مرات، يغسل يديه 3 مرات متفرقتين، هذا هو الأكمل، متفرقتين قبل إدخالهما في الإناء إذا كان سيغرف منهم، إلا إذا كان الإناء يعني كبير أو ماء جاري فلا بأس بالاقتراف منه قبل غسل يديه، ولو كانتا نظيفتين، يعني لأن هذا الغسل غسل تعبدي ليس لأجل نظافة، حتى لو كان هو غسلهم قبل ذلك بقليل بالصابون ونحو ذلك مثلا، وأراد أن يتوضأ فيسن له غسل يديه 3 مرات منفصلتين، لأن غسلهما هو تعبدي وليس فقط من أجل النظافة. إلى الكوعين، معناها سن غسلهما إلى الكوعين، أما الفرض فهو غسلهما إلى المرفقين، أما والسنة تتعلق فقط بغسل يدين إلى الكوعين. هو الكوع هذا المفصل اللي يفصل الذراع عن الإبهام، جهة الإبهام، هذا هو الكوع. وسن غسل يدين إلى الكوعين. وهذه الناحية الثانية تسمى الكرسوع. أي نعم. إذن رأس الذراع مما يلي الإبهام هذا يسمى الكوع، والجانب الثاني يسمى الكرسوع. عند الشروع، أي عند الشروع في الوضوء. السنة الثانية هي المضمضة. المضمضة أيضا سنة 3 مرات، وهي صفتها إدخال الماء في الفم وتحريكه فيه، طبعا دون إحداث صوت، فذلك مكروه. ثم مجه أي طرحه بقوة، وليس فقط أن يفتح فمه ويترك الماء يسيل، فهذا لا يكون آتيا بالمضمضة. المضمضة لابد أن يدخل الماء في الفم ويحركه فيه ثم يطرحه، معناها يدفعه، وليس فقط يبتلعه أو يفتح فمه ويتركه يسيل، فهذا لا يكفي لتحصيل سنة المضمضة. هذا التحريك قد يكون بالأصبع، قد يكون تحريك فقط داخل الفم بدون استخدام الأصبع، المهم أن لا يحدث فيه صوتا، فهذا مكروه. والاستنشاق، السنة الثالثة هي الاستنشاق، أي جذب الماء بريح الأنف إلى داخله، وتطلب المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وتكره لهما، تكرهان له أي للصائم، تكره المبالغة فيه مال الصائم. والاستنثار وهو السنة الرابعة هو رد الماء الذي استنشقه مع وضع الإبهام والسبابة من يده اليسرى على أنفه. فالاستنثار هو يعني نثر الماء، معناها طرفه وإخراجه. طبعا الأفضل أن تكون المضمضة بثلاث غرفات، غرفة يتمضمض بها ثم الثانية ثم الثالثة، والاستنشاق كذلك. ويجوز أن تكون المضمضة يفعلها كلها بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاث مرات، وغرفة يستنشق منها ثلاث مرات، أو حتى يجوز كذلك أن تكون غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا ويستنشق منها ثلاثا. لكن الأفضل والأكمل هو أن يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات. ورد مسح الرأس، رد مسح الرأس اللي سبق وأن ذكرنا، إذا انتهى من المسحة الأولى يرد المسحة في المرة الثانية، وهذا الرد سنة وليس واجبا. ومسح الأذنين كذلك من السنن، مسح الأذنين بعد مسح الرأس يمسح أذنيه بالسبابة والإبهام، ظاهرهما وباطنهما. وتجديد الماء لهما، أي تجديد الماء على تجديد ماء الأصابع من أجل مسح الأذنين، هذا سنة، هذه سنة منفصلة. لو مسحهما من غير تجديد يكون أتى بسنة هي سنة المسح وترك سنة التجديد. إذن تقريبا ذكر ثماني سنن: غسل اليدين إلى الكوعين، المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، ورد مسح الرأس، مسح الأذنين، وتجديد الماء لهما. ذكر سبع سنن. السنة الثامنة: الترتيب بين الفرائض على النحو الوارد في الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الترتيب على هذا النحو سنة وليس واجبا، لأن العطف جاء بالواو، والواو تقتضي الجمع ولا تقتضي الترتيب. نعم، فهذا هو الصحيح، أن الترتيب أنه سنة وليس واجبا. شيخ، بالنسبة في ناس يعني يدفعون الماء بأيديهم إلى الأنف من غير الأنف أن يجذب، فهل تحصل السنة اليامة؟ لا، هو يستنشقه بريح الأنف. نعم، يعني يجذبه بأنفه. أيوة، أما لو دفعه بيده لا. لا، هو كثير من مسائل الوضوء الحقيقة الإنسان لا يعتني بها كثيرا، هكذا يتوضأ بشكل سريع، بشكل لا يتوقف عند كثير منها. وهو إتقان الوضوء وإحسانه، هذا من الأعمال اللي يؤجر عليها الإنسان، وهي تدخل في إسباغ الوضوء الوارد في الحديث من معانيه إحكام الوضوء وإتقانه وتجديد الوضوء بعد حصول الحدث، يعني المحافظة على أن الإنسان يكون على وضوء أكثر وقته. ومن نسي فردا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. هنا ذكر المصنف بعض الأحكام المتعلقة بالإخلال بالوضوء. من هذه المسائل: من نسي فرضا من أعضائه، من نسي فرضا من فرائض الوضوء، من نسي فرضا من فرائض الوضوء. ثم تذكره بعد ذلك، هل هذا الوضوء صحيح؟ هل هذا الوضوء صحيح؟ الوضوء غير صحيح، معناها أنه يجب عليه أن يأتي بهذا الفرض الذي نسيه. لكن هل يأتي به فقط أم يأتي به ويأتي بما بعده؟ هو سيأتي به قولا واحدا، سواء تذكره بالقرب أم بالبعد. لكن إن تذكره بالقرب فعله وجوبا، وفعل ما بعده في الترتيب نعم استحبابا، فعل ما بعده في الترتيب استحبابا. إذن إذا تذكره بالقرب يفعل ما بعده مراعاة للترتيب. لو مثلا نسي عن يده اليمنى لم يغسلها وغسل فقط يده اليسرى، وبعد الوضوء بفترة وجيزة تذكرها فيغسلها وجوبا، وإذا غسلها قد اكتمل وضوءه، وضوء الآن أصبح صحيحا، لكن من أجل المحافظة على الترتيب يندب له أن يأتي بما بعدها، لأنه لو لم يأتي بما بعدها كانت هي الأخيرة، وهي في الترتيب ليست هي الأخيرة بل هي في الوسط، لو اقتصر عليها كانت هي الأخيرة، وهي ليست كذلك في الترتيب المطلوب. أما إن طال الوقت فلا يراعى الترتيب، إذا طال الوقت يغسل عضو المنسية فقط فلا يغسل ما بعده، وأعاد ما صلى قبله في الحالتين إذا كان قد صلى، سواء تذكر بالقرب أو تذكر بالبعد. إذا كان قد صلى بهذا الوضوء الناقص فصلاته باطلة بطبيعة الحال، لأنه وضوء ناقص وغير صحيح، فيعيد تلك الصلاة. وإن طال فعله وحده، وأعاد ما صلى قبله في الحالتين، سواء في حالة القرب أو في حالة البعد. وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. شفنا في حد القرب والبعد. نعم، القرب هو قدروه بقدر ما تجف فيه الأعضاء من الشخص المتوسط في المكان المعتدل والزمن المعتدل، يعني قدر ما تجف فيه أعضاء الشخص المتوسط في العمر في مكان معتدل، ليس منخفض جدا، لأن المكان منخفض تكثر فيه الرطوبة فلا تجف الأعضاء بسرعة، ليس مكان مرتفع، لأن المكان المرتفع تجف فيه الأعضاء بسرعة. هذا هو القدر القريب. أي نعم. والطول ما زاد على ذلك. وإن ترك سنة فعلها، إذا ترك سنة فعلها، لو كان المنسي عنه سنة من سنن الوضوء كالمضمضة كغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق، هذه هي السنة التي يعاد كالمضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين، هذه السنة التي يعاد فعلها، المضمضة والاستنشاق والأذنين. إذا نسي إحدى هذه السنن الثلاث ثم تذكرها فعلها هذه السنة وحدها فقط أتى بها، ولا يعيد الصلاة. إذا كان قد صلى صلاته صحيحة، لأن وضوء مكتمل الفرائض، والوضوء مكتمل الفرائض هو وضوء صحيح، ونقصان السنة لا يؤثر في صحة الوضوء لكن يؤثر في كماله، لذلك يطلب منه أن يعيد هذه السنة حتى إذا أراد أن يصلي صلاة أخرى يكون سيصليها بوضوء كامل ليس فيه نقص. ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية، اللمعة الجزء من العضو المغسول، يعني إذا اكتشف أن هناك جزء من أعضائه التي يجب غسلها بقي ولم يصله الماء هذا هو يسمى اللمعة. والعضو إذا بقي منه جزء معناته أنه لم يغسل، لا يعتبر قد اكتمل غسله. فمن نسي لمعة غسلها وحدها، أي اللمعة وحدها، ولا يغسل العضو كاملا ولا يعيد ما بعدها، إنما يغسلها فقط بنية، أي بنية الوضوء. وإذا كان قد صلى قبل أن يغسلها فيعيد صلاته، لأن صلاة باطلة، لأن عنده فرض من الفرائض لم يكتمل وإن صلى قبل ذلك أعاد، أي أعاد الصلاة. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. شيخنا، هذه اللمعة لا بد لها من ماء جديد ولا يمكن؟ طبعا لو أخذ من ماء مستعمل مثلا من لحيته أو كذا شف لا. المهم لا بد لها من ماء طهور، هي نفس ال... طهر لا يكفي، لا بد لها من ماء طهور. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرشع إليهما حتى يتم وضوءه. لو كان بس في عيد وايد. نعم. لو كان في عيد وما زال الماء مسح عليه يمكن حل؟ نعم. هذا معناته أن تذكرها، معناته أن هذا ما زال أثناء الغسل. إحنا قلنا بعد اكتمال الوضوء اكتشف لمعة. اكتمل الوضوء ما زال عليه ماء. إيه. أو عمل عليه. المهم أن يكون هناك ماء، وليس فقط أن يمسحها بالبلل، يكون هناك ماء ينقله إليها، هذا هو المقصود. ولا يكفي البلل، نقل الماء إلى العضو هذا لا بد منه. ومن الأخطاء خاصة في غسل الوجه هو إفراغ الماء من اليدين ثم مسح الوجه باليدين بعد إفراغهما من الماء، فهذا ليس غسلا وإنما يعتبر مسح، فنقل الماء لا بد منه. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم الوضوء. كذلك من هذه الأحكام من نسي عن المضمضة والاستنشاق وبدأ في غسل وجهه مباشرة، ولكن عندما شرع في غسل الوجه تذكر أنه لم يتمضمض ولم يستنشق، فما هو حكمه؟ حكمه أنه لا يرجع، لأنه شرع في فرض، فلا يرجع من فرض إلى سنة، وإنما يكمل وضوءه كاملا ثم بعد ذلك يعود ويتمضمض ويستنشق. هذا هو مشهور المذهب. وفيه قول آخر في المذهب، وهو أنه يكمل وجهه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يواصل وضوءه، يعني يكمل الفرض الذي شرع فيه ثم يعود المضمضات والاستنشاق بعد ذلك يكمل بقية وضوءه. بس في نعم. ما السبب في نظر الاستشاق أنه يرجع إليها حتى يتم الظهر؟ ما السبب فيه؟ يعني ماذا استثنى سنة النظر والاستشاق لأنه يعيدها حتى لا يتم الظهر؟ ولم يستثنهم وذكر حكمهم، هو ما في استثناء، هو فقط أراد أن ينبه أن إذا شرعت في فرض وكنت قد نسيت عن سنة قبله فلا تترك الفرض وتعود إلى السنة، بخلاف الفرض لو شرعت مثلا في غسل اليدين إلى المرفقين قبل غسل الوجه تعود إلى غسل الوجه، يعني ما تكمل الفرض، تعود من فرض إلى فرض، لكن لا تعود من فرض إلى سنة، لا تعود من فرض إلى سنة. هذا سيأتي أيضا في باب الصلاة، أن الإنسان إذا قام عن جلسة الوسطى لم يجلسها حتى فارق الأرض بيديه وركبتيه فلا يعود إلى تلك الجلسة، لا يعود لها لأنه شرع في فرض، فلا يعود من فرض إلى سنة، وهي ليست استثناء. يعني طالت في كل سنة. أي نعم. وفضائله التسمية. ثم ختم المصنف هذا الفصل بذكر الفضائل، فضائل أو المستحبات أو المندوبات، فهذه كلها مترادفات. من هذه الفضائل التسمية، يقول بسم الله، والأصح أن يختصر على بسم الله بدون زيادة الرحمن الرحيم، يقول بسم الله في بداية وضوئه. والتسمية تشرع في مواطن كثيرة، منها ما تكون مندوبة فيه، منها ما تكون واجبة فيه كالزكاة، منها ما تكون يعني مباحة. التسمية والسواك، السواك كذلك بمعنى الاستياك كذلك قبل الوضوء، هذا أيضا من الفضائل المتأكدة. وإن بأصبعين، حتى لو لم يجد أي شيء يستاك به فيستاك بأصبعه أو بحلقة، فهذا من المندوبات. وهذا السواك أيضا يستحب قبل الصلاة إذا بعدت عن الوضوء، معناها توضأ الآن مثلا وصلى الظهر بوضوئه وبقي على وضوئه حتى حان وقت صلاة العصر، قبل أن يذهب إلى الصلاة يندب له أن يستاك. طبعا هذا الاستياك هو القصد منه التنظيف، وليس فقط أمر تعبدي يفعل بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، هذا ليس صحيحا وليس استياكا، لأن حتى الاستياك لا ينبغي أن يكون في المسجد، ولا ينبغي أن يكون صاحبه في الصف الأول مستقبل القبلة وينتقل تكبيرة الإحرام وهو يجعل السواك في فمه، هذا ليس استياكا. استياك معناه عملية تنظيف يقوم بها الشخص قبل الوضوء أو قبل الصلاة إذا بعدت عن الوضوء، وهو طبعا ورد الحث عليه، ولكن يتأكد في بعض المواطن، منها قبل الوضوء، ومنها قبل الصلاة إذا بعدت عن الوضوء، ومنها عند الاستيقاظ من النوم، ومنها قبل قراءة القرآن إلى آخره. والزائد على الغسلة الأولى كل الأعضاء التي ورد غسلها، الواجب فيها هو الغسلة الأولى، إذا عمت فقد حصل الفرض. الزائد عليها في الوجه واليدين هذا سنة، هذا مندوب، هي الغسلة الثانية والغسلة الثالثة، لكن الغسلة الثانية لا تحسب إلا بعد اكتمال الأولى. إذا غسل في المرة الأولى ولم يستوعب فتكون الثانية مكملة، بعد ذلك يحسب الثانية والثالثة. المصنف قال في اليدين، في الوجه واليدين، ولم يقل الرجلين، لأن الرجلين فيهم خلاف، هل يطلب فيهم التثليث أم يطلب فيهم الإنقاء فقط، وهذا ما مشى عليه المصنف، وهما قولان معتبران في المذهب. والبداءة بمقدم الرأس، كذلك أيضا من الفضائل البداءة معناها البدء بمقدم الرأس كما ذكرنا سابقا، وهذا ليس خاص بالرأس بل هو في كل عضو يندب أن يبدأ بمقدمه قبل مؤخره، يعني بدل من أن يبدأ من المرفق في اتجاه الأصابع لا يبدأ من الأصابع في اتجاه المرفق، وهكذا يفعل في الرجلين. وترتيب السنن كذلك ترتيب السنن فيما بينها، أول سنة هي غسل اليدين إلى الكوعين ثلاثا، ثم تليها المضمضة، ثم الاستنشاق، ثم الاستنثار، وهكذا. هذا الترتيب أيضا من المستحبات. وقلة الماء على العضو معناها تقليل الماء، تقليل الماء المستخدم وليس الماء الذي يأخذ منه، هذا ليس لا يتعلق به الاستحباب. قد يتوضأ من نهر، قد يتوضأ من إناء صغير، قد يتوضأ من حنفية، ما فيها مشكلة، لكن الماء المأخوذ للاستعمال على العضو هذا هو اللي يندم تقليله. المراد بالتقليل معناها الاقتصار على قدر الحاجة، قدر ما يتقن ويحكم به غسل أعضائه، ما زاد على ذلك فهو مكروه لأنه سرف وغلو، فيندب تقليل الماء، فتقليل الماء المستخدم في العضو. وقلة الماء على العضو وتقديم اليمنى على اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى أي تقديم الأعضاء اليمنى على الأعضاء اليسرى بالنسبة للأعضاء المنفصلة كاليدين مثلا، يبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى، لو عكس يكون ترك فضيلة، كذلك يبدأ بالرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى. أما الوجه فيبدأ بأعلاه لأنه عضو واحد. ويجب تخليل أصابع اليدين، هذا الذي ذكرنا داخل في فرض غسل اليدين إلى المرفقين، من ضمنه تخليل أصابع اليدين. ويستحب في أصابع الرجلين، أصابع الرجلين يستحب فيهما التخليل باعتبار أصابع الرجلين اعتبروا عضوا واحدا، نذابة العضو الواحد لا يجب تخليلهما أي غسل ما بين كل أصبعين باعتبارهم عضو واحد. التخليل مقصود في إدخال الأصبع بين الأصابع ولا إيصال الماء؟ لا، هو إيصال الماء مع الدلك، يعني إيصال الماء مطلوب في كل الأحوال، لكن غسل الرجلين لا يطلب وجوبا إدخال الأصبع بين الأصابع. هو التخليل معناها إيصال الماء مع الدلك. يجب تخليل أصابع اليدين. ويستحب في أصابع الرجلين. ويجب تخليل اللحية الخفيفة، ويجب تخليل اللحية الخفيفة. كذلك أيضا يجب كما ذكرنا يجب تخليل اللحية الخفيفة. اللحية الخفيفة يدخل فيها المقصود هنا ليس خصوص اللحية، وإنما شعر الوجه كله، شعر الوجه كله يجب تخليله إذا كان خفيفا. نعم. ما الشيخ عندي بالصوت في العبارة؟ نعم الصدق يا شيخ مختلفة عبارة يعني يجب تخليل لحركة قريبة قالها قبل وبعدين آخر الباب يجب تخليل أصابع اليدين ويستحف أصابع هذا اختلاف النسخة قد يكون أي نعم دون الكثيفة معناها دون اللحية الكثيفة فلا يجب تخليلها في الوضوء ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة الغسل يجب تخليل جميع الشعر معناها تحريكه وإيصال الماء إلى أصول الشعر لأن تحت كل شعرة جنابة لا فرق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك